وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا مع متن العقيدة الطحاوية عند قول المصنف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه المسألة بنقول عنها إنها من توابع المعتقد، لأن أصل المعتقد يقوم على أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومسألة حب الصالحين أو حب المؤمنين ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما هي من مسائل العمل، عمل القلب، فهي من مسائل الولاء والبراء. فالمؤمن بطبيعته يحب المؤمنين، خاصة السابقين المقربين منهم، ويبغض الكافرين والمشركين والمنافقين، يوالي هؤلاء ويعادي أولئك، لأنه يحب الله ويحب لله ويحب في الله. يحب الله، هذا هو المحبوب الأعظم الذي حبه أصل الإيمان وأصل العبادة وأصل كل عمل. ثم يحب لله، يعني يحب من أمر الله بحبهم، من أمرنا الله بحبهم لأن الله أمرنا وأرشدنا. ويحب في الله، يعني يحب تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقضية الحب هذه قضية عمل أم قضية اعتقاد؟ أصلها قضية عمل، لكن هذه المسألة ونظائرها وضعت في كتب الاعتقاد لما ظهرت الفرق التي تتبنى الطعن في هؤلاء، الفرق المنحرفة من الخوارج والروافض والنواصب، الذين يتبنون الطعن إما في هؤلاء جميعا وإما في بعضهم. ومنهج هؤلاء الطاعنين أنهم إما يطعنون في الجميع فيسقطون الدين من أصله وأساسه، وإما يطعنون في البعض ويفرطون ويغالون في البعض الآخر. لأجل هذا المصنف قال لنا: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. قد يقرأها البعض لا نفرط، التفريط ضد الحب، هو يقول لا نفرط يعني لا نغلو في هذا الحب، لا نرفعهم فوق أقدارهم، لا نغلو فيهم غلوا يجعلنا نرفعهم فوق أقدارهم، لأنهم في الذروة العلوى، في الذروة العليا، هم سنام أو ذروة سنام العابدين العاملين، وهم خير أصحاب نبي على الإطلاق. يعني لا يعلم في النبيين مثل محمد، ولا يعلم في أصحاب النبيين مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تميز هؤلاء الصحابة بما تميز به نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله الدين على أيديهم. لا نعرف فئة مؤمنة أظهر الله دينه على أيديهم كما أظهره منذ من لدن آدم وإلى قيام الساعة، كما أظهره على أيدي هؤلاء. أظهر الله دينه، أعز الله دينه، أذل الله الكفر والشرك والنفاق بهؤلاء. العجب العجاب أن تجد من يطعن على هؤلاء ويتهمهم بالنفاق، مع أنهم كما قلنا ساد الدنيا، فتحوا الأرض ومشارقها ومغربها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوها بالإسلام، فتحوها بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما فتحت مصر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما دخل أهل مصر في الإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هؤلاء منافقون مرتدون لدخلت مصر في الردة، وما كان هناك إسلام من أصله. وهذا منهج يعني في غاية الفساد، لا يحتاج الإنسان لكي يرده، لأن هؤلاء يحيلون الباطل حقا، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ده منهجهم. ويخترعون الوقيعة بين الأفاضل الكرام لكي يحكموا عليهم جميعا في النهاية بأسوأ الأحكام. لكن كل مؤمن، والحمد لله المؤمنون هم الكثرة الكاثرة في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الأمة تضعف، الأمة تفرط، لكن لا يزول منها الإيمان، لا ترتفع تلك الفئة المؤمنة، الطائفة المؤمنة التي تسير دائما أبدا مع الحق، ويسير معها الحق حتى يلقوا الله عز وجل، حتى ينزل المسيح عيسى بن مريم فيقتل المسيح الكذاب. ده منهج باقي في هذه الأمة، يعني هذا الظهور باقي في هذه الأمة، ونحن نعيش ظهور منهج، لا نعيش ظهور عز وقوة، لأننا تفرقنا واختلفنا وتشعبنا وصار بأسنا بيننا شديد، لكن نعيش ظهور المنهج، نعيش ظهور المنهج، بمعنى إن منهجنا هذا اللي هو القرآن والسنة هو المنهج الغالب على كل المناهج المعروضة والمطروحة، منهج يتحدى. لا نعرف كتابا على وجه الأرض يتحدى إلا القرآن. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. التحدي ده من حين قرأ النبي محمد هذه الآية ونحن نقرأها إلى اليوم، ولم نرى أحدا جاء بسورة من مثله، وكل من حاول ذلك أضحك الناس عليه. ده تحدي قائم، تحدي قائم، نراه، نرى شواهده كثيرة في القرآن، هذا إعجاز منهج. بالأمس بعض الناس سمعوا في التلفزيون مثلا أن أخت مرات توني بلير أعلنت إسلام، رئيس وزراء إنجلترا السابق أخت زوجته أعلنت إسلام. ما الذي يدعو هؤلاء الناس لهذا؟ ما عندناش أي ميزة من المزايا التي تدعو الناس ليأتون إلينا، بل كل ما عندنا يكاد يكون عيوب. يرون منا التفرق، يرون منا الاختلاف، يرون منا الضعف، يرون منا الهزيمة، يرون منا التخاذل. نحن أعلم بعيوب الأمة وبحال الأمة الآن، ومع هذا تجد من يأتي ليقتنع ليعتنق هذا الدين. ده منهج، ده ظهور منهج. الصحابة عرفوا ظهور المنهج وظهور الأمة معا. يعني احنا عندنا ظهور المنهج مش بتاعنا، مش احنا اللي بنظهره، بل احنا نخذله، لكنه يظهر بايه؟ بحفظ الله، لأنه الحق. لكن هم آزروه، نصروه، فانتصروا به، فسادوا، ولهذا تهاوت على أيديهم في 14 سنة، وده إعجاز تاريخي حضاري عسكري، وهم أصلا طالعين من جزيرة العرب بسطاء، كانوا يقولون هؤلاء الحفاة العراة جايين يحاربونا، ده حفاة وعراة. تهاوت على أيديهم إمبراطورية الفرس في المشرق وإمبراطورية الروم في المغرب، ولم يبق إلا عز لأمة واحدة هي أمة الإسلام. الكلام ده في كم سنة؟ في 14 سنة. لو قارنت هذا مثلا بأعظم قوة في الأرض الآن أمريكا، بقالها قرابة كم سنة في أفغانستان عمالة تعاني وتصرخ، مع أنها بتحارب يعني ناس برضو عرايا، ما عندهم شيء من الإمكانات. ودي أعظم قوة بما عندها من عسكرية لا نستطيع أن نصفها. هذا الفارق. لأن المسلمين ما كانوش بيحاربوا يا أخوان، المسلمون كانوا يفتحون القلوب. ولهذا لما دخلوا مصر دخل أهل مصر في دين الله، فلو خرج المسلمون من مصر بقيت مصر مسلمة، لأن أهلها اختاروا الإسلام وارتضوا الإسلام. ده كان منهج الصحابة. عشان كده الرسول أشار إلى هذا المنهج لما قال إيه؟ خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون أقصها 200 سنة. من قرن الجيل، احنا بنطلق القرن على 100 سنة الآن، لكن ده إصلاح عرفي حادث، لكن لما قلت ثلاث قرون ثلاث أجيال ممكن يكونوا في حوالي 200 سنة 200 وشوي. جيل الصحابة، تابعين، أتباع التابعين. لو قلنا 300 سنة ده كان عز الأمة، كان عز الدين. كان الخليفة هارون الرشيد ينظر للسحابة فيقول شرقي أو غربي، يعني في أي مكان من الأرض تمطرين سيأتيني من نتاج هذا المطر خراج. خراج يعني إيه؟ يعني زكاة، يعني عشر يؤخذ من غير المسلمين، حتى لو وقع المطر في أرض هم عليها، لأنه قد سيطر بهذا الدين بهذا العز على مشارق الأرض ومغاربها. فحينما نجد من يطعن في هؤلاء نقول طب ويشكر في من أو يمدح من؟ ولهذا الطعن في الصحابة أصله وأساسه طعن في الدين، لأنه بدون الصحابة لا علاقة لنا بالدين. أنا قلت إحنا أهل مصر علاقتنا إيه بالدين؟ من الذي جاءنا به؟ بفضل هؤلاء الصحابة، فتحوا قلوبنا بفضل الله، طبعا كله بتأييد الله لهم وبنصر الله لهم، فتحوا قلوب وورثنا هذا الدين كبيرا عن كبر لا نفرط فيه. ما قلناش خلاص ده الكلام ده بقاله 1400 سنة والمسألة انتهت نرجع تاني لأصولنا، لا. يعني هذا من غلبة هذا المنهج وظهور هذا المنهج أنه يبقى حتى مع الضعف. وقليلا جدا من تجد من يبيع دينه من المسلمين، وتجد دائما الذي يبيع دينه من الإسلام صاحب مرض وصاحب هوى، ولا خير للمسلمين فيه، يعني إنسان لا خير فيه. في حين أنك تجد من يدخل في هذا الدين أهل نظر وفكر وتأمل ومكانة فكرية وعقلية، هذا واضح. ولهذا ينتشر الآن في أوروبا، في أمريكا. أرجع تاني لقضية الصحابة حتى لا يلبس علينا ولا يروج علينا أحد من الناس ليجعل ديننا الطعن في هؤلاء. نحن نحب هؤلاء الناس. من هم الصحابة؟ الآيات التي كنا نسمعها في سورة التوبة آيات بتكلم عن المؤمنين ووصفتهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وصفتهم بأفضل الصفات في العبودية، أنهم عابدون سائحون راكعون ساجدون. وصفتهم بأنهم جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، أن الله اشترى منهم فهم باعوا. طب لما نزل القرآن الكريم وهو بينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بيتلوه، من هم هؤلاء المؤمنون؟ أصحابه. لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فصدقه هؤلاء وتابعوه وبايعوه ونصروا، فكل آية في القرآن تمدح أهل الإيمان فهي فيهم. وتتبع بقى الآيات من أول الفاتحة إلى الناس، كل آية فيها مدح لأهل الإيمان نزلت على هؤلاء. إن كان لنا نصيب من هذه الآية فبتشبهنا بهم وسيرنا على طريقتهم. عشان نخش في فضيلة الآية إننا نبقى مؤمن، إننا نبقى عابد، إننا نبقى مطيع لله، لازم أكون كهؤلاء. ولهذا كما قلت شهدوا العزة والظهور علما وعملا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن مستقبل الزمان قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فئام من الناس يعني جماعة كبيرة من الناس. يقال لهم: هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم أحد ممن صحب أصحاب رسول الله؟ ما عادش حد من الصحابة. طب فيكم حد من اللي صاحب الصحابة؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. قال: فيفتح لهم. انتهى الحديث، دمتني الحديث في البخاري ومسلم، وانتهت فتوح الإسلام. ما عادش حد من المسلمين يقول: أنا فتحت بلد كذا ولا عملت كذا ولا. شوفوا عز الصحابة، وشوفوا انطباق النص عليهم وعلى تابعيهم بإحسان. انتهى الحديث عن الفتوح، وتوقفت فعلا الفتوح بعد ذلك، وصار الإسلام يغزى في عقر داره بعد القرون الثلاثة، وأصبحت حصون الإسلام تتساقط وتتهاوى بعد القرون الثلاثة. فاللي يجي عايز يطعن في هؤلاء وهو من غيرهم، نقول له: استحي، من أنت؟ لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، لقد مدحهم الله في كتابه، والآيات في ذلك ما بين صريح وضمني. يعني الآيات التي أقول هي نزلت في المؤمنين، قد يقول قائل: هذا عموم الإيمان، دول مش مؤمنين يا عم، دي في المؤمنين ودول مش من المؤمنين. أقول: طب الآيات اللي نزلت فيهم بالاسم تقول فيها إيه؟ بالاسم يا أخي، وبالوصف تقول فيها إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هم مين المهاجرين والأنصار؟ ما تستحي، اقرأ القرآن واستحي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومين تاني يا رب؟ قال: والذين اتبعوهم بإحسان، اللي هينفع طريقتهم ويحسنوا في متابعتهم. لهم ايه يا رب؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. اظن ما حدش يفتح بقه بعد كده. اللي هيفتح بقه هيكذب القران يا اخوان. ربنا سماهم مهاجرين وانصار، وهم كانوا مهاجرين وانصار. المهاجرين هم مين يا اخواننا؟ الذين امنوا به في مكه وصبروا على الأذى 13 سنة، وهاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم هاجروا معه إلى المدينة. وكل من هاجر بعد هؤلاء إلى المدينة إلى زمن فتح مكة ثبتت له الهجرة. يعني حتى لو هاجر سنة 4 هجرية، 5 هجرية، 6 هجرية، والبعض قال إلى صلح الحديبية اللي هو كان في آخر 6 هجرية، كل دول مهاجرون. وتصور يعني ايه مهاجر يا اخي؟ ده راجل ساب بلده ليه؟ لانهم بيعبدوا الاصنام والاوثان. طب ايه اللي خلاه سابها؟ لو كان نفسه يقعد ويصلي ويصوم ويدعوهم الى الله، هم طردوه، ما طقوهش، عذبوه، فاضطر انه ايه؟ انه يخرج. طب بالله عليك ده باع الدنيا كلها لاجل دينه وعايز تتهمه في دينه؟ انت عايز النهارده توهمني انه متهم في دينه؟ ده هو باع الدنيا باسرها عشان دينه. ادي معنى انه هاجر. والرسول بعد كده قفل باب الهجره في حياته وقال لا هجره بعد الفتح. فحازها هؤلاء. مش معنى كده ان مفيش هجره بعد كده، لا، هجره، الهجره التي نقصدها بالمهاجرين الاولين انقطعت بفتح مكه. والآية في سورة الحشر في غاية الصراحة، لما تحدث ربنا عن الفيء وتقسيم الفيء اللي أخذ من بني النضير، وده عز الإسلام وذل لليهود. طب من أحق الناس بالفيء يا رب؟ قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ده ربك اللي بيقوله، ده نص آية يا أخوان. مين ياخد الفيء؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا. أخرجوا غصب عنهم، هم لو لقوا الناس ترحب بإيمانهم كانوا إيه اللي يخرجهم؟ ده جهاد وهجرة. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله. إيه اللي دفعهم للهجرة؟ إنهم طمعانين في فضل الله، طمعانين في رضوان الله في الجنة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وإيه تاني يا رب؟ وينصرون الله ورسوله. معقول الكلام ده يا رب؟ أولئك هم الصادقون. اوعى حد يشكك فيهم. ده نص القرآن يا اخوان اللي بنقرأه النهاردة. اقرأ الآية من سورة الحشر. للفقراء المهاجرين. في مدح أكثر من كده؟ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما كانوش بيمثلهم، ما كانوش بيخدعوا حد. عشان تيجي انت النهاردة بسلامتك تزين انهم كانوا خداعين وكانوا ضحكوا على الله وضحكوا على الرسول. انت عايز توصل النتيجة التافهة دي؟ رب يقول أولئك هم الصادقون. طب والجماعة اللي راح لهم بلدهم اللي هم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والله جل لا يتكرر. احنا لو هاجرنا من بلد لبلد الناس ما بتقناش، حتى في بلدنا بيحصل ما يحدث بين الناس من إشكاليات. طبعا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. إنما دول شوفوا عملوا فيه استقبلهم إزاي. هم أصحاب الدار، أصحاب المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. كان ساعات الرسول يعطي المهاجرين وما يعطيش الأنصار، يقول للأنصار أنتوا أصحاب الأرض، الأرض أرضكم والبساتين بساتينكم ودول ضيوف عليكم، فمين أولى أن أنا أعطيه؟ المهاجرين دول. طب ما احنا يا رب، يا رسول الله يا رب، واسعينهم في بيوتنا ومستقبلينهم ونأكلهم ونشربهم وما ضقناش بيهم، بس انا عايز اخصهم بمالي وابتحهم، غير حكاية الضيافة دي. فكانوا يعملوا ايه؟ يقولوا اديهم يا رسول الله، احنا مش اديهم، هم احنا مش عايزين، واحنا برضو هنصرف عليهم ونعطيهم وننفق عليهم. ولهذا قال ويؤثرون على انفسهم، يعني تاخد انت ولا ادي زميلك؟ لا ادي زميلي، ولو كان بهم خصاصة، يعني محتاج جدا للمال ده، عنده فقر وحاجة للمال ده، قال لا ادي لاخويا. ربنا قال عنهم ايه؟ اولئك هم المفلحون. اظن ما ربك يقول اولئك هم الصادقون ويقول اولئك هم المفلحون، ما حدش يفتح بقه، حدش يجي يوهمني ان الناس دي منافقين، الناس دول كفرة، الناس دول ارتدوا. مين قال الكلام ده؟ يبقى ربك غلطان كده على مذهبك. يبقى ربك ما يعرفش الغيب، وكان ينبغي ان يقول خدوا بالكم ده دول هيرجعوا كلامهم تاني. الايه الثالثه بتقول ايه؟ الايه الثالثه دي تنطبق علينا وعلى كل من تبع الصحابه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ايه بقى؟ ربنا اغفر لنا. احنا اصحاب ذنوب ولسنا اصحاب سابقه. ربنا اغفر لنا وندعي لهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم مين إخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ المهاجرين والأنصار. وخد بالك ترتيب الثلاث آيات ورا بعضهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ده منهج المؤمنين، لكن اللي بيطعن فيهم في قلبه غل ناحيته، اللي بيطعن فيهم ما بيحبهمش في قلبه غل وفي قلبه حقد، والحقيقة اوعى تصدق انه عشان بيحب آل البيت فبيطعن فيهم. اوعى تصدق القصة دي التمثيلية ديت، لا اصل لها ولا اساس، لان اهل البيت والصحابة كانوا يتوادون، يوالي بعضهم بعضا ويحبوا بعضهم بعضا، ولا يوجد دليل على خلاف هذا. لكن هو حب يخلي آل البيت شماعة للطعن في الصحابة، فاذا طعن في الصحابة طعن في الدين. لانك يا اخي والله والله لو طعنا في جيل الصحابة، طب بالله عليك لن تثبت لك آية من القرآن. طب هات لي آية من القرآن نقلت للأمة من غير طريق الصحابة. احنا خدنا القرآن من الرسول ولا شفنا الرسول؟ كل اللي جه بعد الصحابة خد القرآن من مين؟ وهم نفسهم بيعترفوا كده لما يقولوا لك الصحابة دول لعبوا في القرآن فزودوا وغيروا. يعني انتم معترفين ان القرآن ده جالنا منين؟ الصحابة. وعشان كده بتقولوا عليهم انهم غيروا وبدلهم ونقصوا وزودهم. يعني انتم بتطعنوا في القرآن؟ يرجع يقول لك لا انا ما بطعنش في القرآن. ما انت لو طعنت في القرآن انت ما بتبقاش مسلم. ما تعالى نشوف انت مسلم ولا ما انتش مسلم. يعني اللي بتتكلم هذا الكلام، لو الكلام ده تقوله نصراني او يهودي هنقبله، نقول هو راجل ايه؟ شو مصدق بالقرآن اصلا؟ انما انت بتقول انا مسلم وانا الاولى بالاسلام منك، هتطعن في القرآن؟ عشان كده هم يتناقضوا، يطعن في القرآن مرة مرة يقول لا لا لا ما اطعنش، ده اللي طعن واحدة ماليش دعوة بيه، أنا مش معاه. طب أنت بتقبل القرآن؟ أه بقبل القرآن. طب أمال إيه الآيات دي؟ كيف تقبل؟ وطبعا أصرح من هذا بقى لما تخش على سورة الإيه؟ الفتح. وفي الفتح آي للصحابة تمدحه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يا محمد. أنا ما دخلتش في الآية دي، ولا أنت ولا أي حد. ده الآية دي مقصورة على جماعة من المؤمنين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يا اخوانا لو نفهم والله القرآن ما حدش يضحك علينا. وبعدين يختم الصورة بإيه؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. في أوصاف أكتر من كده؟ ويذكر لنا في الآية إن ده وصفهم فين؟ في التوراة، ووصفهم في الإنجيل، أوصاف ممدوحة من قبل ما يخلق المسلمون هؤلاء، من قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصفهم موجودة في الإنجيل وموجودة قبل ذلك في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه. عامل واحد عمل الزرعة كده صحت، هم الزرعة اللي صحت في تاريخ الأمة يا أخوان، هم دول الزرعة اللي صحت في تاريخ الأمة واللي مشي على منهجهم، غير كده فزرع كله دغل وكله فساد والعياذ بالله. المدح للصحابة، وبعدين احنا لا نثبت ان جيل الصحابة كله درجة واحدة. القرآن علمنا انهم درجات، والسنة علمتنا انهم درجات. خالد بن الوليد صحابي رضي الله عنه، صحابي متى اسلم؟ أسلم بعد الحديبية، والحديبية ممكن نسميها فتح، وممكن نسمي فتح مكة هو الفتح. يبقى خالد بن الوليد أسلم بعد الحديبية، هو وعمرو بن العاص ومجموعة من الصحابة، وكان لهم بلاء في نشر دين الله. خالد سيف الله المسلول. خالد لأنه رجل حرب من يومه، الرسول أول ما أسلم عينه على سرية. عمرو بن العاص لانه رجل حرب من يومه، المساله مش بالسابقه والفضل، المساله هنا بايه؟ بالقدره والكفاءه. لانه رجل حرب من يومه الرسول عينه على سري. عشان كده عمرو بن العاص لما الرسول عينه على ذات السلاسل افتكر ان هو احب الناس لرسول الله، فقال له من أحب الناس إليك؟ قال له أبو بكر. قال له عائشة؟ قال من الرجال؟ قال أبوها. اعرف حدودك بقى يا عم، انت بقيت من الصحابة بس دول بينك وبينهم درجات. نعرف الفضل لأهل الفضل. طيب القرآن قال الكلام ده والسنة قالت الكلام ده. القرآن الكلام ده في سورة الحديد، لا يستوي منكم. الخطاب ده يا اخوانا مش لنا احنا، مع ان احنا بنسمع الآية وكلمة منكم الميم بتخبط فينا ان احنا يعني، لان احنا لكنا قبل الفتح. ايه؟ ممكن نخش في اللي بعد الفتح، لان اللي بعد الفتح اليوم القيامة ايه ندخل فيه، لكن عمرنا ما ندخل في اللي قبل الفتح ابدا. دول ناس سبقونا خلاص يا اخوانا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. انت النهاردة بتنفق في سبيل الله كويس، سعيك مشكور، بس ما تقولش انا بقيت زي الصحابة. انت فين ودول فين؟ وبعدين الرسول فسر انفق ديت، فسرها تفسير يعني يقطع طمع اي انسان ليناطح هؤلاء. لما خالد سب عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة، احد السابقين للدخول في الاسلام، 13 سنة في مكة وست سنين في المدينة، يبقى 19 سنة. يعني بينك وبينه يا خالد في الإسلام وفي الجهاد وفي الهجرة كم سنة؟ 19 سنة. عمر الرسول كله في الإسلام والجهاد 23 سنة. الرسول عاش، فلما يكون هو خد 19 وانت جيت تشاركه في الكام؟ في الأربعة الباقيين. اوعى تتطول عليه، مع انك انت من الصحابة وهو من الصحابة. في غزوة اختلف عبد الرحمن وخالد، خالد هو الرئيس هو القائد، لكن عبد الرحمن وجد خالد يفعل شيء غير مناسب فأنكر عليه. فخالد طبيعة القائد ازاي تنكر عليا، فأغلظه القول وعنفه. ودي معنى كلمة سبه يا اخوانا، الصحابة ما كانوش يعني بيشتموا ويسبوا زينا كده. سبوا يعني قال له انت الزم مكانك، انت لجوز حدك، انت كذا انت كذا، انا القائد، انت هنا مأمور طائع لي. عبد الرحمن سكت، ما قالوش انت مين انت ده، انت لسه يعني. خد الصحابة ما عندهمش منهجنا يا اخوان، سكت. هو جندي في السرية وخالد ده قائد السرية، انا شفته عمل حاجة مش كويسة انكرت عليه، فلما ما قبلش الانكار سكت. لما رجعوا للمدينة والرسول بلغوا اللي حصل، قال يا خالد لا تسبوا أصحابي. طب ما خالد من الصحابة، لا خد بالك من الدرجات اللي احنا قلنا عليها. يا خالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الخطاب لمين؟ يا خالد. وخالد ده ثبتت له الصحبة متأخرة، وعبد الرحمن ثبتت له صحبة متقدمة، فقال للمتأخر لا تسب المتقدم، لو أنفقت أنت في الجهاد في سبيل الله قد جبل أحد ذهب. ومين فينا يا أخوانا من ساعة الخطاب بالحديث ده يملك انه ينفق مثل جبل احد ذهبا؟ مفيش. وحد بيملك مثل جبل احد ذهبا؟ ولو هنا بيسموه حرف امتناع، يعني ما بيحصلش. لكن لو فرض انك قدرت، ولو فرض انك ملكت قد احد 10 مرات وانفقته، ما بلغت انفاق المد من احدهم. المد اللي هو الحفان، الحفان من مين؟ من السابقين. لما تيجي تشوف أبو بكر كان بينفق حفان. ده أبو بكر خرج من ماله مرات عديدة. ده أبو بكر كان يشتري العبيد في مكة ويعتقهم لوجه الله عشان هم مسلمين. ده أبو بكر هاجر وواسى النبي بماله وترك بيته لا شيء فيه. ده عمر قال والله لا أسابقك أبدا وده الصحابي الوحيد اللي ثبت صحبته بالقرآن، لأن كل الكلام دي كلام عام في المهاجرين والأنصار والصحابة. إنما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحب محمد إذ يقول لصاحبه لا تحزن، انت قلقان من ايه وخايف من ايه؟ ان الله معنا. ابو بكر قلقان متوتر خايف لان ده في عمليه مطارده، واي حد لازم يبقى عنده قلق. الرسول هنا ينزل السكينه بفضل الله على قلب ابي بكر وتنزل من عند الله عز وجل، لكن الرسول هنا اداه التثبيت، اداه التعليم، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. انتهت القضية. وبعض المفسرين يقول عوتبت الأمة جميعا بما فيهم الصحابة بهذه الآية ولم يخرج إلا أبا بكر، لأن الآية دي لما دل السياق عليها نزلت تحديدا كما يدل السياق في غزوة تبوك. الآية دي ما نزلتش أو المناسبة وردها في سورة التوبة في أحداث غزوة تبوك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الصحابة كان فيهم زي ما فينا ساعات كده الواحد يعني عايز يريح شوي، احنا مريحين على طول يعني. كان في بعضهم كده وكان يعني لأنهم بشر. وانتوا قريتوا الآية سمعتوا الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا دول يعني معقول أسيب التمر لسه التمر خلاص احمر واصفر وطاب ويخش على الرطب والجو والميه ومش الرسول يقول لنا يلا نخرج نروح بلاد الشام في عز الحر ده، فالبعض تتلكأ. وربنا قال ثلاثه، لان انا عايز اقول لك ان بعض الناس يقول لك انت نسيت ان سوره التوبه دي فيها حديث عن المنافقين. فيها حديث عن المنافقين، ونحن لا ندعي ان كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم واعلن الايمان به صحابي، ان في جماعه اعلنوا الإيمان نفاقا، ودول مالكش دعوة بالمهاجرين الأولين، دول ما ظهروش في أهل في مكة أبدا. لأن أنا هنافق ليه في مكة؟ ده الجماعة مستضعفة وبينضربهم ويتبهدلهم، أنا هعمل نفسي منهم نفاقا ليه؟ ده أنا لو منهم هخاف أقول إنني منهم، مش كده؟ هخاف على دي، هخاف إن أنا أقول منهم لحسن أبتلى زيهم. لكن لما ربنا نصرهم وبدأ بعض الكفار في المدينة اللي هم اصلا لسه ما اسلموش يحسوا ان الوضع اختلف، بعد ما كنا سادة في هذه المدينة واهلنا وبين اهلنا، اهلنا كلهم رأوا مسلمين، فايه الحل؟ الحل ان انا لو فضلت مش مسلم الناس دي خلاص انا فقدتهم، الناس دي ما عادش ليا سيطرة عليها، اعمل ايه؟ اعلن زيهم انني مسلم بس من وراء قلبي. دي وجدت في المدينة في جماعة محدودة، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد أصر لحذيفة بأسماء 11 منافقا، يعني كل المنافقين كده على بعضهم، والرسول ما رضيش يفضحهم قبل ما يموت يقول لهم فلان وفلان وفلان وفلان. المنافق الوحيد اللي احنا عارفين اسمه تحديدا والقرآن نزل فيه آيات كثيرة هو رجل واحد ابنه كان مؤمن، عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه اسمه عبد الله برضه، عبد الله بن عبد كان مؤمن. ولما قال في وسط المجموعة بتاعته لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وراح زيد بن أرقم بسرعة سمعه فراح قال لعمه قال له أنت سمعت بيقول كده؟ قال له سمعت بيقول كده، قال له تعال نقول للرسول. فراحوا قالوا للرسول زيد بن أرقم، ده كان شاب صغير 13 14 سنة، سمع عبد الله بن أبي في مجموعة من أصحابه يقول لهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الرسول بعد جاب عبد تعالى يا عبد الله شوف هنا العز بقى وشوف هنا الذل، من اللي في العز ومن اللي في الذل؟ تعالى يا عبد الله أنت قلت هذا؟ قال أبدا والله ما قلت يا رسول الله، أنا قلت كده؟ هتصدق الولد الكذاب ده؟ طبعا الرسول ما كان يحب أن يثير الفتن، خلاص قابل منه هذا واذهب يا زيد. وعمه قاعد بقى يوبخه، قعدت تقول له انت سمعت كويس انت، ما هو الرسول كذبك، الرسول ما رضيش يقبل كلامك. يوم القرآن ينزل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اتعرف الرجل ده انه ايه، الناس عرفته بقى، اشتهر بأحداث كتيرة، اشتهر، ومع ذلك الرسول كان يطمع في إسلامه، يطمع في توبته، ما قالوش بره بقى خلاص، استوعبهم، لأنهم لا تأثير لهم على عز الإسلام وقوته. هم دول لو كانوا هيهزموا الإسلام من الداخل كان ربنا أمر بإخراجهم أو بقتلهم، لكن استوعبهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وهو الناس بيعدوهم عليه إنهم إيه من أصحاب. إذن كانت جماعة معدودة، معدودة من أهل المدينة، جماعة معدودة، ومن بعض الأعراب اللي كانوا عايشين في البوادي ولهم عز ومش عارف إيه، برضو دخلوا في الإسلام كده. قال لك ما عادش بده محمد مسيطر على جزيرة العرب، رايح شمال ورايح جنوب وشرق وغرب سيطر، إحنا مش هنقدر نعيش إلا إذا كنا نحلفه، وهو مش هيقبل منا حلف على الشرك، هو ما يقبلش مننا إلا الإسلام، فندخل في الإسلام. وكان بعض هؤلاء يدخل في الإسلام أولا ثم يحسن إسلامه آخرا، لأن الرسول كان بيتعامل معهم بسنة التأليف. أنتوا كنتوا طمعانين في العز بتاعكم في الأموال، طب تعالوا خدوا أموال في الإسلام أكتر من اللي كنتوا بتطمعوا فيها في الكفر. فكان يؤلف، وسنسميهم إيه، المؤلفة قلوبهم. طب ليه كلمة مؤلفة قلوبهم؟ يعني أنا عايز أغير قلبه، ربنا هو خالق القلوب ومقلب القلوب. فقال له يا محمد دول لهم سهم من الزكاة، دول لهم سهم من الفيء، دول لهم من الغنيمة، تعطيهم كده خاصة بهم. ليه؟ لأنه هيتحول من بغضك لحبك، هيتحول بالطريقة دي من كفره لإيه؟ للإيمان. وكثير من الناس يعني بعض الناس كانت آيات ومعجزات، يعني أحد مسلمة الفتح، لأنه برضو مسلمة الفتح يدخلوا في المؤلفة اللي أسلموا يوم فتح مكة اللي هم الطلقاء، برضو حسن إسلامهم بعد ذلك، وأكثرهم مات في فتوح الإسلام. عكرمة بن أبي جهل هذا قتل شهيدا في اليرموك وهو ابن أبي جهل، ولما الرسول دخل مكة خد بعضه ومشي، قال أنا مش هقعد في مكة، ما بحبش الرجل ده ولا طريق أشوفه، والرجل ده سيطر خلاص، أنا أعمل أخرج بقى، ومشي وراح ركب البحر عشان يهاجر برا الجزيرة العربية خالص. ولكن قدر الله أنه عاد، ذهبت إليه امرأته وجاءت به وقالت له تعالى والق محمدا وكلمه إنه كذا وكذا، فجاء فألقى الله الإسلام في قلبه وآلى على نفسه يا ربي يا ربي صدقي لكي تعلم صدقي يا ربي ارزقني الشهادة. الحاجة الوحيدة اللي اطمني أنني صدقت في إسلامي بعد ما كنت على الكفر ده كله أن أنت يا ربي ترزقني الشهادة، فرزقه الله الشهادة. دي نماذج، نماذج. فجيل الصحابة يا أخوانا لابد ان احنا ننقيه، لان الجماعة اللي بيطعنوا في الصحابة ما بيطعنوش في عكرمة ابن ابي جهل، ما بيطعنوش في ابو سفيان ومعاوية فقط، ده هم ما بيحللهمش اللي يطعنوا في ابو بكر، ويطعنوا في عمر، ويطعنوا في عثمان، ويطعنوا في ام المؤمنين عائشة، ويطعنوا في ام المؤمنين حفصة، وبعدين كل الصحابة ما كانوا مع دول يبقى كل الصحابة مع دول، وحطعمنا في دول والصحابة كانوا ورا دول يبقى الصحابة كلهم ورا دول. هذا كلام في غاية الفساد. طب احنا كان مفروض الصحابة دول يا اخوانا كل صحابي من دول نعمل له مقام ونعمل له قبر ونعمل له مولد، ونروح نحط تراب القبر على رأسنا، ودول ناس اعظم الناس بركة. لا، احنا لا نغلو فيهم، ودي اللي نص عليها المصنف، قال نحبهم ايه لكن لا نغلو فيهم، هم بشر. إذا كان الرسول بشر صلى الله عليه وسلم فكيف بغير الرسول؟ كلهم بشر. نعم هم سبقوا، هم نالوا الدرجات العلى، ونحن نحاول أن نلحق بهم، وإحنا يا أخوانا عمرنا ما نلحق بهم، لكن أعظم شيء يلحقنا بهم الحب. شوفوا سهل إزاي، أعظم شيء يلحقنا بهم الحب، الترضي عنهم، عشان احنا لا نذكر احد منهم رضي الله عنه. رضي الله عنهم. القرآن اللي علمنا نقول كده ونقول هذا على سبيل الخبر والإخبار وأيضا على سبيل الدعاء. مرة واحد قال يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول ما كانش يحب السؤال ده أبدا، والقرآن ما أعطاش إجابة للسؤال ده. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى آخر الآيات، قل علمها عند ربي. لكن برضو بعض الأعراب ما تعلمش، ما قراش القرآن كويس، فهو قاعد السؤال هف على نفوخه فعايز يسأل متى الساعة، وسؤال لا يغنينا في شيء. يعني احنا لو عرفنا متى الساعة هنعمل ايه؟ في قصة مشهورة حصلت ايام المماليك، ايام يعني ضعف المسلمين وفساد عقيدة اكثر المسلمين، ان في واحد طلع اشاعة ان القيامة يوم الاربعاء او قال يوم الجمعة الجاية، والاشاعة استهوت الناس فبدأت ناس ترددها ان القيامة ايه يوم الجمعة الجاية. فبدأ بعض العباد في المساجد قالوا احنا نقعد نعتكف في المسجد لحد ما ايه ما تقوم علينا الساعة. الناس اللي بيروحوا شرم الشيخ والساحل الشمالي ومش عارف قالوا خبر خمس ست ايام بس الفاضلين احنا نجري على الساحل الشمالي ونجري على مش عارف ايه ونعيش اليومين دول. وبدأت الناس كله يجري على حسب هواه، فعلم الساعة ما بيفيدش حد حاجة، ودي حقيقة. علم الساعة لم يفيد أحد شيئا إلا إذا قدر الله له الهداية، وربنا أخفاها علينا كما أخفى علينا ساعة الموت رحمة بنا. ده الواحد ساعات بيكتئب من غير حاجة، ما لو عرف أنه هيموت ولا حاجة هيحصل له إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية. شوفوا اللي بتحكم عليه بالإعدام ده ما بيرضوش يقولوا له على ساعة التنفيذ، ما بيرضوش يقولوا له هو بالذات على ساعة التنفيذ عشان يعرف يعيش الكم يوم دول، مع أنه عارف أنه هيعدم. وتجد حالته مسكين، يعني بيعيش في أصعب حالاته، إلا إذا كان رجلا عنده قلبه مليء بالإيمان، مظلوم مش عارف إيه، رب العزة يثبته. الناس يتفاوتون في هذا. فالرجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول ما ردش عليه، أعرض عنه واستمر في حديثه. فالرجل متى الساعة؟ ما ردش عليه. فالرجل الناس اسكت اسكت، الصحابة لهم أدب مع الرسول، الرجل سكت. بعد ما خلص الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه تماما قال أين السائل عن الساعة؟ الرجل قال أنا يا رسول الله وما أردت إلا الخير. قال وماذا أعددت لها؟ أنت بتسأل عنها عملت لها إيه؟ هو المطلوب أن أنت تعرف ولا المطلوب أن أنت تعمل؟ تعمل، يعني إحنا لو عرفنا وما عملناش استفدناش حاجة، لكن لو عملنا وما عرفناش احنا عملنا. ويحك وما اعددت لها. الرجل ربنا الهمه جواب مرضي للرسول، ربنا الهمه جواب مرضي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما اعددت لها من كبير صيام ولا صلاة ولكني احب الله ورسوله. انا يا هتقول لي انت سألتني سؤال خلتني ايه، أنا ما عنديش حاجة، أنا بحب الله وبحبك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال الصحابة أهي له خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لكم عامة، أنتم مع من أحببتم. وروي الحديث برواية عديد المرء مع من أحب. كان أنس بن مالك وهو صحابي، أنس بن مالك خدم الرسول 10 سنين، العشر سنين بتوع المدينة كلهم من ساعة الرسول ما دخل المدينة، وأنس ملازمه غلام صغير بيخدمه لحد ما كبر وبقى شاب ويخرج مع الرسول بغزوات وبيخدمه، وأمه خالته قالت له اخدم الرسول. فأنس ابن مالك يقول والله ما فرحنا بشيء كما فرحنا بهذا. يقول أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحشرنا معهم بحبنا إياهم لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. إن شاء الله الحديث القادم عن مراتبهم في الفضل ومراتبهم في الخلافة ودرجات بعض الصحابة سنذكرها إن شاء الله بشيء من السرعة إن شاء الله. الحكم الشرعي في شركات التأمين على الحياة. والله يعني فيها كلام يا أخي، شركات التأمين التجارية فيها كلام، عملها فيه كلام، وطبعا تفصيل الفتاوى دي موجود لمن يريد أن يقرأه. حكم في تفضيل مسجد على مسجد آخر في الصلاة، وهذا بالنسبة للخشوع. طبعا لا بأس أنك تفضل مسجد على مسجد بما في هذا المسجد من اتباع للسنة، من خشوع، من حسن صلاة، من درس علم. يعني لو في مسجد فيه درس علم ومسجد تاني ما فيش، هفضل درس العلم. أنا ما فضلش المسجد، أنا أفضل المسجد الذي فيه درس العلم. إمام يحسن الخضوع والخشوع والتلاوة ونجد لذة الخشوع، يبقى هذا أولى من إمام بيكروت، مش كده؟ بل إنه لا يجوز أن أصلي وراء إمام لا يحسن الصلاة. سيدة متزوجة ولها أولاد تعيش في شقة، وترى من تقف أمامها، وأحيانا يقوم بكسر بعض الحاجات في المطبخ، وإذا تركت الباب مفتوح يغلق بقوة، وذلك يعني هي عايزة تديني إيحاء إن في جني متسلط عليها. طب هو يعني عايز منك إيه يا ستي؟ عايز منك إيه؟ تسألي نفسك السؤال ده. ولو فرضنا إن أنت صادقة، لأن ساعات الحاجات دي كلها يا أخوانا حاجات بتبقى لها أسباب، الهوى نفض الباب، الباب اتقفل، مش كده؟ قطة جريت، مش عارف إيه، البتاعة وقعت. لو أنت ربطت كل شيء بالعقل كده لأسباب واقعية هتجد لها أسباب واقعية. مش معنى كده ان احنا بننكر الجن، بس هو الجن مش فاضلنا، يعني الجن ما هو الجن ملوش شغل، اللي احنا ما هو الجن مكلف زينا، مكلف بالايمان والاسلام والعمل الصالح. وحتى عصاة الجن لو كانوا عايزين بيحاولوا يؤذونا بايحاء من الشيطان، فبرضه وراهم ملذاتهم، وراهم كفرهم، وراهم شركهم. يعني اياك ان تظن ان الجن والانس كلهم هيقفوا لك. وحتى لو فرض هذا، فاذا وقف الله معك فمن تخاف؟ عشان كده انا اقول لهذه السيدة ولمن حمل سؤالها، اتق الله عز وجل، اعتصمي بالله، استعيني بالله، استعيذي بالله، حافظي على الصلاة في وقتها. الاول قلبك يبقى على يقين، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. مهمة دي، اذا حصل حاجة يبقى بتقدير ربك، مش عشان فلان ولا علان. واذا حاول فلان وعلان وربنا ما قدرش، محاولاتهم كلها ايه؟ لا قيمة له، لا قيمة له. لو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، يبقى لم يستطيع الإنس والجن أن يضروك بشيء إلا إذا كان قد كتب الله عليك أن يقع هذا الشيء. فنعي هذا، ثم نحافظ على الصلوات، نحافظ على أذكار الصلوات، نقرأ القرآن في البيت، نسمع سورة البقرة أو نقرأها في البيت، أذكار الصباح والمساء وأذكار التحصين والرقى. هذا كله إن شاء الله مما يحمي. وبغض النظر في حد مستقصدني أو ما فيش حد مستقصدني، هذه كلها تعبديات. يعني لما أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في اليوم، لا تزال في حفظ وحرز طول اليوم، لا يضرك شيء. خلاص أنا بقولها عشان ربنا يحفظني، وبعدين إيه؟ وتكتب لك 100 حسنة وتضع عنك 100 سيئة، ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت إلا أحد قال مثل ما قلت أو زاد عليه. يبقى أنا مع الحفظ خدت الثواب، يبقى أنا بعمل الكلام ده للثواب أولا وللحفظ ثانيا، لأني متأكد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. رجل حلف على الزوجة بالطلاق بألا تركب سيارته، وبعد مرور حوالي أكثر من سنة 6 أشهر على هذا الحلف يريد أن يرجع في كلامه. إذا كان قال علي الطلاق، إذا كان قال علي الطلاق ما تركب العربية، الأول يتوب إلى الله من أيمان الطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثانيا يكفر كفارة يمين وركبها العربية، ما لو جاب العربية لمين يعني؟ فيكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين ويركبها العربية، وما يحلفش بالطلاق. إذا أراد أن يحلف يحلف بالله. وكذلك إن كان قال لها لو ركبت تبقي طالق، اللي هو تعليق الطلاق، لو ركبت السيارة تكونين طالقا، ده اسمه تعليق الطلاق. والعلماء بيبحثوا فيه عن النية، وانا اعتقد ان النية واضحة، هو مش عايزها تركب، مش عايز يطلقها، لا مش عايزها تركب، بدليل ان انت لو ما ركبتيش انت مراتي. ففي الحالة دي برضو يكفر كفارة يمين ويتوب الى الله عز وجل ويركبها السيارة. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، شكر الله لفضل الشيخ الدكتور جمال المراكبي، نسأل الله تبارك وتعالى الجزاء وخير الجزاء، وأن ينفعنا ما قال إنه لي ذلك والقادر عليه. بإذن الله تبارك وتعالى غدا الأربعاء نلتقي مع فضل الشيخ الدكتور سعيد عامر، ويوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء أيضا نلتقي مع فضل الشيخ جمال عبد الرحمن، حرصوا على الحضور، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.